والمسلمون عبدوا الله وحده بما شرع ولم يعبدوه بالبدع، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع النبيين، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، وهو الحنيفية دين إبراهيم، فمن استسلم له لغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر. إذن هذه المسألة الثانية، وذكرنا نقولا لأننا لم نستوفي ما سبق فيما يتعلق بهذه المسألة. إذن الأمر بالعبادة المراد به ماذا؟ ما هي المسألة الثانية؟ الأمر بالعبادة أمر بما صح منها وقبله الله تعالى، وهو ما تحقق فيها أصلان: الإخلاص، والثاني الاتباع. والمنهي عنها ما تخلف عنها الأصلان أو أحد الأصلين، حينئذ لا تدخل تحت المأمور به. فإذا قال عبدوا الله، حينئذ اختص بالعبادة الخالصة مع الاتباع، عبادة الخالصة مع الاتباع. إذا انتفى الإخلاص بالتلبس بالشرك لا يكون موحدا، فإذا عبد الله تعالى ما عبد، حينئذ يكون ماذا؟ تكون جميع العبادات باطلة، جميع العبادات باطلة. لماذا؟ لأن من شرط صحة العبادة، أو شرط مجمع عليه بين العلم، الإسلام، الإسلام العام. الآن نحكم على الشخص ككل، حينئذ لابد أن يكون مسلما. فإذا أشرك خرج عن الإسلام، إذا صلى كافرا، وصلاة الكافر باطلة بالإجماع. وإذا توضأ كافرا مشركا ليس مسلما، حينئذ وضوءه يكون ماذا؟ يكون باطل، وقس عليه سائر العبادات. حينئذ لا يتصور، وهذا المراد، لا يتصور أنه مشرك ثم بعد ذلك يقال فيه ماذا؟ أنه يصلي ويصوم إلى آخره. يقول هذه يصلي ويصوم، هذه كلها باطلة. لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو الإسلام. إذن ليس عندنا إلا مشرك فقط، واضح هذا؟ إذن هذه المسألة ترجع، إذا أردت بحثها والنظر في هذه الشبهة، تنظر إلى الشروط المعتبرة في صحة العبادة. ولذلك لو نظرت في جميع أبواب الفقه، هكذا عند الفقهاء في جميع المذاهب، إذا ذكروا الوضوء والغسل والصلاة إلى آخره، قالوا ثم ثلاث شروط باتفاق: الإسلام والعقل والتمييز، صحة ليس الوجوب، الإسلام والعقل والتمييز. فإذا صلى المجنون باطلة، إذا صلى الصبي دون سبع صلاته يلعب، هذا يقوم ويجلس فقط لعب، إذا صلى من لم يسلم صلاته باطلة، لا فرق. هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم، أن من توضأ وهو مجنون لا يحب مع عقل، وضوءه باطل، لا يصح، لا يسمى وضوءا أصلا، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى وضوء، لأنه لا يسمى وضوءا إلا إذا كان من عاقل، وكذلك مع الإسلام والنية ونحو ذلك. فإذا كان مشركا وعبد الله تعالى، توضأ وصلى أصلا قبل أن تصلي، وضوءك باطل لا يصح. لماذا؟ لاتفاء شرط الصحة وهو الإسلام، فهذا مشرك. إذن لا تتصور المسألة من أصله، لا يقال عندنا قرينتان، حينئذ ننظر في ماذا؟ ننظر في قرينة الإسلام، قال لا إله إلا الله وصلى وصام إلى آخره، عندنا علامات كثيرة، ومع ذلك عبد غير الله تعالى، فكيف حينئذ نقدم هذا على ذا؟ كيف نقول مشرك ولا نقول مسلم؟ إذن الأولى أن نقول ماذا؟ أن نقول مسلم لوجود هذه القرائن، ولا نقول مشرك، قل أصلا لا نقول مسلم لأنه ليس عنده شيء من الإسلام. أما الكلمة فهي باطلة، لأنه بالإجماع أنه لابد من ماذا؟ لابد من اعتقاد معنى، وهذا ما اعتقد المعنى أصلا، زال عنده العلم. صحيح؟ ما هو العلم المراد به هنا؟ ما هو العلم؟ بلا إله إلا الله، معناها علم، معناها لا معبود بحق إلا الله. حينئذ إذا صرف العبادة لغير الله تعالى، علمنا أن عنده خللا في العلم، إذ لو اعتقد إفراد الله تعالى بالعبادة ما صرف العبادة لغير الله تعالى، فلما صرف عرف أنه ماذا؟ أنه لم يعلم بقلبه أنه لا معبود إلا الله. إذن زال عنده وصف ماذا؟ وصف العلم الذي هو ركن في مفهوم الكلام. كذلك الإخلاص، قلنا ماذا؟ نفسر هنا في هذا الموضع به ترك الشرك، فمن لم يترك الشرك لا يكون مخلصا، ومن لم يترك الشرك لا يكون كافرا بالطاغوت. إذا كيف قال لا إله إلا الله؟ صارت الكلمة باطلة من أصلها، لا تعتبر، حينئذ لا يتصور وجود هذه الشبهة أو وجود هذه المسألة أنه يقال مسلم وفعل الشرك، لا وجود له، وإنما نقول هذه الأعمال مهما تقرب ومهما فعل فهي ماذا؟ فهي باطلة لانتفاء شرطها الأساس، وهو وهو الإسلام. انتبه لهذا. لذلك لو رجعت لكتب الفقهاء تجد أنهم يشترطون هذا، ولذلك يذكرون حتى في مسائل أو نواقض الوضوء يذكرون الردة. الردة يعني قد يتوضأ مسلم ويرتد، عندهم ماذا؟ الردة قريبة من العبد، ولذلك قد يتوضأ يريد الصلاة مسلم قد يتكلم بكلمة فيرتد. فعند الفقهاء ولو كانوا مرجئة شاعرة بعضهم عندهم ماذا؟ أن الكفر قريب، بخلاف هؤلاء في هذا الزمان الكفر هذا لا وجود، لا يتصور أن يكون مسلم وحينئذ ينزل عليه الحكم. ما أدري كيف يفسرون هذه الأحكام التي تورد في كتب الفقهاء، كيف لا يتصور أن الكفر قريب منه يتوضأ حينئذ يرتد عن الإسلام؟ كيف هذا ممكن؟ يأتي بكلمة يسخر بالدين ويسخر بالإسلام. فعند الفقهاء أنه كفر، لأن دلت لو كانوا شاعرة دلت على انتفاء الصدق من قلبي، لكن عند هؤلاء وقع في الكفر وبقي ماذا؟ بقي مسلما، إذن هذا زال. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، نغم الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمه الله. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: نواقض الوضوء 16، لون وريح سالس إذا نذر، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون والدي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذات عادة كذا إن قوصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحداث كفر من كفر، كفر من كفر، كفر من كفر.